يقول ما حكم اليمين بالله كاذبا؟ اليمين عندنا ثلاثة أقسام: ما يقع تأكيدا وتحقيقا، هذا النوع الأول، ما يقع تأكيدا وتحقيقا للإخبار عن تحقق أمر أو عدم تحققه في الحال في الماضي والحال والاستقبال، هذا النوع الأول من اليمين. اليمين عندنا ثلاثة أقسام. القسم الثاني نسميه يمين المناشدة، تقول لشخص مثلا بالله عليك أن تعطيني كذا، نسميه يمين المناشدة. هذا هو عندنا القسم الثالث اللي نسميه يمين العقد. يمين العقد، إذن عندنا ثلاثة أنواع. نجي للنوع الأول. النوع الأول وهو ما يقع تأكيدا، ما يقع تأكيدا وتحقيقا لإخبار عن أمر، أن تحقق أمر في الماضي أو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال. مثلا تقول والله، مثلا والله جاء زيد، هذا إخبار، هذا إخبار. إذا أنت حلفت كاذب، طبعا اليمين الصادقة مكروهة. اليمين الصادقة هسه في القسم الأول، اليمين الصادقة تكون مكروهة. أما إذا كانت اليمين كاذبة في القسم الأول فآثم، هذا الشخص اللي يحلف كاذب يخبر يقول زيد جاء مثلا وهو مو صحيح، أو يقول مثلا زيد سرق، يخبر يقول زيد سرق المال هذا، أو فلان قتل فلان، هذا كله شنو؟ يمين كاذب، لأن يعني هو قاعد يخبر عن أمر تحقق أمر. إذا كان هذا الأمر فعلا تحقق، نعم هو صادق. إذا كان هذا الأمر ما متحقق، هذا يكون كاذب. هذا شو يعتبر الشخص الكاذب؟ يعتبر آثم، يعني ارتكب عمل محرم، ارتكب عمل محرم، وقد يكون كبيرا من الكبائر. هذا هذا هذا اليمين مثل من؟ كما لو كان هذا اليمين يمين غموس. شنو اليمين الغموس؟ هذا اليمين اللي يستعمل في الدعاوى، في المرافعات عند القاضي. شخص يستدعونه مثلا للشهادة ويحلف يقول مثلا فلان ما سرق والحال هو سارق، هذا شو نسميه؟ يسمى باليمين الغموس، هذا يعتبر من الكبائر. هذا القسم الأول أو النوع الأول. عندنا النوع الثاني اللي نسميه يمين المناشدة، تقول له الله عليك مثلا أو بالله عليك أن تعطيني كذا، يمين مناشدة. هذا واجب عليك إذا واحد قال لك شيء؟ مو واجب عليك، مو واجب عليك في اليمين المناشدة. إذا خالفك قال لك بالله عليك أن تعطيني كذا مبلغ أو غير شيء، ما أنطيت هذا المبلغ، إثم عليك أنت، كفار عليك؟ لا إثم ولا كفار عليك. النوع الثالث من اليمين اللي هو دائما الأحكام الدور حوله، أكثر الأحكام الدور يسمونه يمين العقد. يمين العقد، تقول مثلا والله لأصومن غدا، والله لأصومن غدا، أو والله لأتركن التدخين، هذا شو يسمونه؟ يسمونه يمين العقد. هذا هذا إذا خالفت اليمين هذا في النوع الثالث أنت آثم وتجب عليك الكفار. يعني أنت لو قلت والله مثلا سأتصدق مثلا ب10,000 دينار، ما تصدقت، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك كفارة يمين اللي هي عتق رقبة أو صوم، عفوا، أو إطعام 10 مساكين أو كسرة 10 مساكين، عتق رقبة أو صوم 10 مساكين، عفوا، أو صوم أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، مخير ما بين الخصال الثلاثة. إذا عجزت تصوم 3 أيام متوالية، كفارة اليمين عليها من تترتب على اليمين، على النوع الثالث. النوع الأول دائما بعض الأخوة يسألون يقول أنا حلفت كذب، قلت أنه فلان شفته وأنا ما شفته، عليك كفارة؟ لا ما عليك كفارة. نعم عليك، عليك إثم، أنت آثم، ارتكبت حرام إذا حلفت كذب. إذن اليمين عندنا 3 أنواع، فليصير خلط. الكفارة على النوع الثالث من اليمين اللي هو يمين العقد، النوع الأول والنوع الثاني ليس عليهما كفارة.